للذين ظلموا ذنوبا

اصلوها فاصبروا اصلوها فاصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنا متقين في جنات ونعيم هم ربهم فاكرين بما آتاهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجنا وزوجناه بحور عين مدفع الإمساك اضرب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم